يا اهتمامات الناس، كل واحد يهتم بحقته. خلي بالك من حاجتك، خلي بالك من نفسك، خلي بالك من الاشياء اللي تهمك وخصك، وبعد كده وقت الاشياء الاخرى التي قد تكون لها يعني فايده ليك او مصلحه او نافع بصوره او باخرى. فتجد يعني كل بيعطي عنده اعطاء، ولكن الاهتمام بالاشياء اللي في الاطار اللي في المجال بتاعه اهتماماته، زي الشجر، ما الشجر عمال يعطي ثمار ويرمى على الارض الا ما يستوي او يظل معلق في الشجر، عمال يعطي الشجر. يعني اشياء كثيره جدا في الحياه متواجده فيها نوع من العطاء، الانسان بينظر اليها وبيجد والله فيها فايده من خلال علمه وما وصل اليه من يعني اكتشافات وابتكارات واشياء زي كده. فاشياء يستطيع ان هو يستفيد منها بشكل مباشر، واشياء بشكل غير مباشر. بشكل مباشر زي ما بياكل حاجه على طول، ثمره فاكهه ويروح واكلها، او يحتفظ بيها، يعملها معلبات او مجمدات او نواشف، او يدخلها في يعني يطحنها ويدخلها مملحات، او يدخلها في اشياء اخرى عصيرات وهكذا، او في مأكولات اخرى كيك وبسكوت. فعطائنا نفس الشيء، قد يأتي هناك من يستطيع ان يأخذ هذه الاشياء اللي بنعطيها الان ونجدها لها استفادة بشكل او باخر للاخرين بشكل تجاري ايضا. ما اكثر من يعني كتب مذكرات او يعني خواطر او الى اخره، واصبح لها يعني شهرة جامدة جدا، مش بس على نطاق يعني عيلته او اهله او اللي اهتموا بيه، وانما على نطاق العالم، اشياء على مستوى العالم، كتابات او على مستوى دولته او مجتمع او مجال فكره، الفكر والادب والاشياء اللي زي كده. فهذه كلها طبعا اشياء الواحد كما ذكرت لا يبخل بالعطاء، يعني حتى الاشياء الواحد بيجدها بتطلع كده اعشاب، بيستخرجوا منها ادوية، بيستخرجوا منها بهارات، بيستخرجوا منها عقاقير وهكذا، الوان، اشياء كثيرة الواحد ما يعرفش. وانما كما ذكر يكون عنده العطاء ولا يستقل الاشياء التي لديه قد تنفع الآخرين بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل ساعتها أو فيما بعد. والواحد أنا بالنسبة لي لما برجع للحاجات اللي كتبتها يعني بيكون عندي كده راحة نفسية، وبتمنى أنها تستمر أو أن أنا يعني أزيدها مضاعفة. ولكن سبحانك يا رب، الظروف والمناخ والعوامل والأشياء كثيرة جدا لا تساعد. فالإنسان أحيانا يكون في مرحلة معينة لديه عطاء ولديه قدرة ولديه اهتمام ولديه إمكانية، ثم بعد ذلك تختفي هذه الأشياء. والدليل على ذلك كل الأشياء اللي في الحياة كما ذكرت، كل الكتاب المشاهير يعني هو بيرحلوا، لكن بتأتي لهم مرحلة معينة وبيكون له دائم عطاء ممتاز. الإنسان دائما بهذا الشكل ماشي مستقيم، ثم يطلع يطلع يطلع ويبدأ في الانخفاض مرة أخرى ويعود كما كان. فنسأل الله القبول، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وقل ربي زدني علما والحقنا بالصالحين. والأدعية كما ذكرت الصغيرة دي لها دور كبير جدا في برضك إيه دعم الأشياء الواحد بيعطيها، والواحد يتوسم فيها البركة، وإن شاء الله تحوز أو تحصل على البركة، ويكون لكل أعمالنا يعني فيها من البركة التي تجعل من الأشياء القليلة كثيرة، والأشياء الكثيرة مضاعفة، وفيها من الخير وليس فيها من الشر، فيها من المميزات وليس فيها من المساوئ. بأشياء كده. الواحد يعني بيتمنى بيجد الإنسان نفسه كده في مراحل معينة بيصاب بالكثير من تلك الأزمات أو المشاكل اللي بتواجهه، وأحيانا أخرى بيجد نفسه لا، الحياة ماشية معاه في طريق سوي كويس، مفيش مشاكل، مفيش قلق، مفيش زعل، مفيش. قد تكون للبعض مملة، ولكن قد تكون للبعض مقبولة، ويستطيع أن يستغل هذه الظروف في بردك نوع من العطاء الجيد الذي نسأل الله أن يكرمنا به جميعا. آمين يا رب العالمين.